السلام. دكتور عندي روح بعد يا ولاد الله يكرمك يا اولاد ان انا مشكك اوعى لا حصل

السلام. Allah. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك.